أخبرني عن الإحسان. الإحسان يطلق ويراد به نفع المخلوق، نفع المخلوق هذا إحسان، ويراد به إحسان العمل يعني إتقان العمل وإجادة العمل والإتيان به في أحسن هيئة وصورة. والمقصود هنا النوع الثاني الذي هو إتقان العبادة، إتقان العبادة من جهة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن جهة المتابعة والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.